بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقال المصنف رحمه الله: باب الخوف من الشرك. الشرك يخاف منه لأنه أكبر الكبائر، والشر المترتب على هذا الشرك هو أعظم الشر، سواء كان في الدنيا أو في الآخرة. فالشرك يعرض صاحبه للشقاوة والتعاسة في الدنيا أو في الآخرة، وهو مع ذلك أظلم الظلم وأكبر الكبائر، ويكفيه شرا أن صاحبه قد عدل بالله جل وعلا غيره، ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. إن الشرك لظلم عظيم. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل الله ندا وهو خلقك. إن مات عليه صاحبه فإنه لا طمع له في دخول الجنة، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. لا يغفر لصاحبه إن مات عليه، ولهذا أورد المصنف ما يدل على ذلك في هذا الباب، وهو مع ذلك يعرض صاحبه لأنواع البلايا في هذه الدنيا. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. فالأصل في المشرك والكافر أنه لا يعصم دمه إلا إذا كان في بعض الأحوال يعصم دمه، إن كان مستأمنا أو كان ذميا أو معاهدا، وإلا فإن كان حربيا فإنه يقاتل. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله وأني رسول الله صلى الله عليه وسلم. سنقرأ ما يتعلق بالأدلة وبيان دلالاتها، ثم بعد ذلك نتكلم عن الشرك بذكر تعريف له وما يمكن أن يندرج تحت أقسامه، وإن كان ذلك حيكون على وجه الإجمال إن شاء الله. لكن لنبتدئ ما أورد المصنف رحمه الله من أدلة، فذكر آيتين وثلاثة أحاديث. الآية الأولى وهي قول الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذه الآية فيها بيان أن صاحب الشرك الذي مات على شركه لا يغفر له ذنبه. إن الله لا يغفر أن يشرك به. لماذا قيدنا بقولنا إنه الذي مات على شركه؟ ذلك لأن الإجماع منعقد على أن من تاب من أي ذنب كان تاب الله عز وجل عليه، وذاك في قول الله جل وعلا: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. هذه عامة تعم مغفرة الشرك فما دونه. وأيضا يقول الله جل وعلا: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. والإنسان قد يكفر بشرك ونحو ذلك. فالحاصل هذه الآية صريحة في أن من تاب من كفره وشركه تاب الله عز وجل عليه. وأيضا يقول الله جل وعلا: فإن تابوا، يعني من شركهم، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. وهذا يقتضي ثبوت الإسلام لهم ومغفرة الله عز وجل لهم. ولهذا عمرو بن العاص رضي الله عنه لما أراد أن يسلم، فعند البيعة قبض يده أولا ثم قال: أشترط على ربي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وما ذاك؟ قال: أن يغفر لي ذنبي. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أما علمت يا عمرو أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها، وأن الحج كذلك؟ فهذا صريح في أن من ثبت له عقد الإسلام غفر الله عز وجل له ذنبه كله. ولهذا لا بد من القول بأن هذه الآية في حق من مات على كفره وشركه. إذن الإجماع منعقد على قبول توبة المشرك من شركه، والكافر من كفره، والمنافق من نفاقه، وهكذا. إذن من مات على ذنبه إن كان منه الشرك فلا يغفر له. إذن هذا ذنب ينبغي أن يخاف الإنسان منه خوفا عظيما. وأدرج بعض العلماء في هذا العموم الشرك الأصغر، فقال هو داخل في هذه الآية أيضا، يعني اتفقوا على أن من مات على شركه الأكبر لا يغفر له، ولكن اختلفوا في الذي يموت على الشرك الأصغر فهل أيضا لا يغفر له. بعض استند إلى العموم فقال وهذا هو ظاهر النص: إن الله لا يغفر أن يشرك به أي شرك كان. فقالوا هذا يعم الشرك الأكبر والأصغر فهو لا يغفر له، وإن كان الأحكام المترتبة على الشرك الأصغر غير الأحكام المترتبة على الشرك الأكبر، فصاحب الشرك الأكبر إما تعليه يخلد في النار بخلاف صاحب الشرك الأصغر. صاحب الشرك الأكبر لا يثبت له عقد الإسلام بخلاف صاحب الشرك الأصغر، وهكذا في جملة فروق. وفي قوله ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، يغفر ما دون الكفر والشرك، قيد فقال لمن يشاء. ولا تنس أن هذا في حق من مات على ذنبه، أما من مات تائبا تاب الله عز وجل عليه إجماعا إذا استوفى شروط التوبة. أما من مات على ذنبه فأخبر الله جل وعلا أن من كان مسلما غير مشرك فهو تحت المشيئة، إن شاء الله عز وجل غفر له فسلم من العذاب، وإن شاء لم يغفر له. إذن قال ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال أهل العلم آخر هذه الآية فيها رد على الوعيدية وعلى المرجئة، رد على الوعيدية الذين قالوا إن مرتكب الكبيرة ويعنون دون الكفر والشرك ونحو ذلك، هذا هو المراد هنا، يعني من كبائر الذنوب كالسرقة وشرب الخمر والزنا ونحو ذلك وتعاطي الربا، هذه هي الكبيرة التي قال أهل السنة إن ارتكابها لا يخرج من الملة، ينقص بها الإيمان ويتعرض للوعيد من غير قطع له بدخول النار، لأن عقوبة النار قد تسقط بمسقطات بلغت عند بعض أهل العلم 10 مسقطات، وهي على التفصيل قد تصل إلى 11 مسقطا إن وجدت سلم الإنسان من دخول النار يوم القيامة. على كل هنا يقول الله جل وعلا ويؤثر ما دون ذلك، أي ما دون الشرك، لمن يشاء. إذن هذا فيه رد على الوعيدية، ما دام أن الله جل وعلا قد يغفر ويعفو ويتجاوز لمن؟ لمن مات على ذنبه، لأن الآية في سياق من مات على الذنب يا إخوة كما سبق. وعليه فقول الوعيدية من ارتكب كبيرة ولم يتب منها فهو خالد في النار، هذا فرع قولهم لا يغفر له، مع قولهم بخلوده في النار فأساءوا مرتين. ففي الجملة هذا رد له عليه، وفي قوله لمن يشاء رد أيضا على أهل الإرجاء، لأن المرجئة يقولون إذا سلم الإنسان من الكفر دخل الجنة رأسا، والله جل وعلا ما وعد كل من مات على التوحيد أن يدخله الجنة رأسا، وإنما قال ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ففيه أن الذنب يضر ويؤذي، ولهذا قطعا سيدخل بعض أهل هذه الملة النار. في فرق يا إخوة بين عبارة أهل السنة لا نقطع لمعين بجنة ولا نار، وبين قولنا سيدخل بعضهم النار، في فرق، لأن الممنوع هو التعيين، أن تقول إن فلانا في النار أو إن تلك الطائفة في النار وإلى آخره، هذا الممنوع، لكن أن تقول على سبيل الجملة من أهل التوحيد من يدخل النار هذا صحيح دون تعيين. وإلا فحدثني لماذا أحاديث الشفاعة في إخراج بعض الناس من النار، وأن أهل الصلاة لا تأكل النار مواضع سجودهم، ولذلك الأدلة متواترة في دخول بعض أهل القبلة النار لكن لا يخلدون فيها. إذن فالآية انتظمت الرد على الوعيدية من الخوارج والمعتزلة وعلى أهل الإرجاء الذين قالوا لا يضر مع الإيمان ذنب، وقالوا إن أهل الإيمان إلى الجنة رأسا مهما فعلوا، وهذا غلط، لأن الله جل وعلا وعد بالمغفرة بعض عباده، ما كل العباد، في حق من مات على ذنبه. الشاهد إن الله لا يغفر أن يشرك به، فذنب أخبر الله جل وعلا أن من وقع فيه ومات عليه لا يغفر له ذنبه لجدير أن نخاف منه خوفا عظيما، وكما سبق فهو أظلم الظلم، وهو مع ذلك عدل بالرب جل وعلا مع غيره أو بغيره، فالإنسان يساوي بين الله وبين غيره، فتلك أشد جناية، ويتضمن تنقيص الرب جل وعلا، إذ كيف يسوى بينه وبين خلقه، ذاك هو غاية الضلال. إذن يجب الخوف من هذا الذنب، حتى إن كل شر يصيب الإنسان فهو من جهة مخالفة التوحيد ومقتضيات التوحيد، ولذلك مخالفة أنبياء الله ورسله شر عظيم على الإنسان، وكلما نقص التوحيد أصاب الإنسان ما أصاب، وبحسب ما عنده من قوة إيمان أو من ضعف إيمان يصيبه ما يصيبه. ثم قال الشيخ وقال الخليل عليه السلام واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، هذا من دعاء الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام، دعا الله جل وعلا أن يجنبه عبادة الأصنام وأن يجنب ذريته من بعده كذلك، واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، وعلل فقال رب إنهن أضللن كثيرا من الناس، وهنا قال إبراهيم النخعي ومن يأمن من البلاء بعد الخليل إبراهيم عليه السلام. إذا كان الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام الذي كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، وهو من رسل الله حتى إنه من أولي العزم من الرسل وإمام الحنفاء، ومع ذلك خاف من الشرك، فكيف لا نخافه؟ وهذا يبين لك أن ما عليه كثير من الناس اليوم من جهة ترك الكلام عن الشرك، ربما كان من اعتراضهم يقول لك نحن شهدنا الشهتين ما خايفين من الشرك، ليه تجيب لنا آيات الشرك، نحن سلمنا، نحن في عافية، هذا من الرد عليهم. واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس. يا إخوة، الفتنة إذا كثرت وانتشر الشر فيخاف على الصالحين منها، ليس فقط في الشرك، حتى في سائر الذنوب والمعاصي. فإذا كثر الخبث نزلت العقوبات، وإذا كثر الفساد والشر ضعف النصح، وإن وجد فقليل. وربما ضعفت النفوس فأصابها ما أصابها. وانظروا الآن إلى ما أصاب الناس في الشرك. بعض الناس اليوم في بعض المناطق قد يظهر له الحق لكن يقول أنا ما قادر، الجماعة كلهم على الكلام ده، أنا أتابعك أنت. هذا من فتنة كثرة الشر يا إخوة. وربما أن بعض الناس مش يقول ما قادر، هذا الذي يقول أنا ما أقدر لعله فهم التوحيد واقتنع به لكن لم يتبع. لكن هناك نوع من الناس يقول لا، يعني معقول أنت على حق والناس كلها على باطل وخطأ. هذه من فتنة، هذه من فتنة انتشار الشر وكثرة الخبث. ولهذا قال في التعليل رب إنهن أضللن كثيرا من الناس. فكلما كثرت نوازع الشر خيف حتى على الناس من أهل الفطرة وغيرهم، فيخافون على أنفسهم وعلى أهليهم. وكما قلت قايس هذا في بقية الذنوب، لو لاحظت في جانب النساء ممن لم تلبس الزي الشرعي، ربما أن كثرة النساء اللاتي لا يرتدين الحجاب تغري الأخريات اللاتي على اهتزاز في أن يواصلن في تبرجهن لكثرة الشر. وإلا حدثوني لو كانت واحدة متبرجة، هل تتوقع يعني باقي النساء يتبرجن؟ لا، تستحي. حتى لو تريد تلك الفوضى تستحي. لكن إن وجدت كثيرا من النساء أو كثيرات على هذا التبرج فإنها تسارع إليه. حتى إنه ربما وجد في بعض النساء رغبة في التحول إلى الخير فتعيش ضغوطا أسرية واجتماعية معينة فتتهيب من الحجاب. هذا يوجد إخوة، وتأتي أسئلة في هذا الباب. سببه كثرة الشر وانتشار الشر. ولهذا أيضا من نشأ معافا ثم انتقل إلى بيئة فيها الهوى وفيها الفساد فإنه يخاف عليه منهم. ومن ها هنا تدرك ما الحكمة في ترك الإقامة بين ظهراني المشركين، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تتراءى ناراهما. اليوم يا إخوة، معلش نستطرد بعض الشيء بمناسبة هذه الآية. الكفار ربما كان نظرهم ليس إلى الفترة الآنية فقط، وإنما ينظرون إلى الجيل القادم، ولذلك عندهم لا بأس أن يستوعبوا أفرادا من أهل الإسلام ويعطونهم جنسيات بلدانهم. ربما طمعوا في شيء من عقولهم وعلومهم بعض الشيء، لكن لهم طمع من نوع آخر، إن لم يكن فيه ففي أولاده. ليه؟ لأنه أنت خلاص جيت محافظ على شيء من ديانتك، يخلوك ما في بأس، صلي إلى آخره. إتاحة الديمقراطية ونحو ذلك، إتاحة الحريات كما يقولون. فإذا تزوجت وأنجبت الفرصة في الأولاد، لا بد من تعليمهم إجبارا. وأين يدرسون؟ الله أعلم. ثم ماذا لو أردت أن تعاقب؟ بإمكاني أن يشتكي أباه، ربما أخذ منك. إذن الطمع في الذرية مش فيك أنت. وربما جاء زمان إذا حصل نوع مسخ في هذا الجيل، الجيل الذي بعده يمسخ تماما. كنا في بعض الدول الغربية تقريبا سنة 92، حدثني أحد الإخوة يدرس هناك من بعض البلاد العربية هو، فقال دكتورة تدرسه في الجامعة تريد أن تباسطه في الحديث، قالت جدي كان مسلما، يعني معناه إيه؟ ما هي مسلم، جدي كان مسلما، سأل عن أصولها فإذا هي من أصول دولة إسلامية كانت مستعمرة لتلك الدولة الأوروبية، أخذت يعني أخذ جدها في الصغر إلى تلك الدولة فنشأ مهزوزا، فلما أنجب أكيد اللغة ضاعت وضاعت شيء من تعاليم الإسلام، فلما أنجبت هذه ما تعرف شيء عن الإسلام صارت نصرانية. طيب، ولهذا كان من دعاء الخليل إبراهيم عليه السلام وجنوبني وبني أن نعبد الأصنام، ذنب خافه إمام الحنفاء فحق على من كان دونه أن يخافه خوفا عظيما. قال الشيخ في الحديث: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال الرياء. هذا الحديث وإن لم يذكر المصنف رحمه الله مخرجه ولا ذكر راويه أو راويه، فالراوي له محمود بن لبيد، وقال المنذري في الترغيب والترهيب رواه أحمد بإسناد جيد، وقال ابن حجر في بلوغ المرام أخرجه أحمد بإسناد حسن، فهو في المسند الجزء الخامس 428، والبغوي في شرح السنة الجزء الرابع عشر صفحة 323. في حديث لبيد محمود بن لبيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قال: وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال: الرياء. يقول الله تعالى يوم القيامة: إذا جاز الناس بأعمالهم اذهبوا إلى الذين كنتم تراؤون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء. الشاهد منه ظاهر، موضوع الشاهد: أخوف ما أخاف عليكم. فخاف النبي صلى الله عليه وسلم على أمته، والخطاب ابتداء إلى أكثر الناس صلاحا وهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فخاف عليهم هذا الذنب، قال هو الشرك الأصغر وفسره بالرياء، وسيأتي باب عن الرياء يترك الحديث عنه إلى موضعه إن شاء الله. الشاهد هنا حتى الشرك الأصغر خافه النبي صلى الله عليه وسلم على أمته خوفا عظيما، وهذا يوجب الخوف من باب أولى من الشرك الأكبر، فالشرك الأصغر يخاف منه والشرك الأكبر يخاف منه. ثم قال عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. رواه البخاري برقم 4497 في كتاب التفسير. من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. هذا الحديث إذا أخذته مع الآية التي سبقت في أول الباب توضح لك شيئا مما قيل سابقا: إن الله لا يغفر أن يشرك به، والنبي صلى الله عليه وسلم قيد دخول النار بالموت على الشرك. من مات وهو يدعو من دون الله ندا أو يدعو لله ندا دخل النار. إذن الشرك مع الموت عليه يوجب دخول النار والخلود فيها أيضا، لا يخرج منها إن كان شركا أكبر. لكن هل يمكن أن يدخل في هذا الحديث الشرك الأصغر؟ من مات ويدعو من دون الله ندا دخل النار. سؤال إخوة، هل يدخل في هذا الشرك الأصغر؟ أيوة، لا يدخل. لما؟ من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. أنت فسرت الدعاء بالسؤال، ألا يمكن أن يكون يفيد شيئا من العبادات عموما؟ أيوة، لا يدخل. موافق للأخ، طيب ما تقول في الحديث لما قال الرجل: ما شاء الله وشئت، قال: أجعلت لله ندا؟ هل يمكن يدخل بهذا الاعتبار؟ ما رأيكم؟ سكتتم ها؟ طيب ايش غيره؟ الأخ من يجيب يقول لما قال دخل النار أخرجنا الشرك الأصغر لأنه تحت المشيئة. ممكن نقول من نصوص الوعيد مطلق وقيد في موضع آخر إن كان من الشرك الأصغر، هل يمكن أن نجيب بهذه الإجابة؟ على كل أيوة هذا وجه حسن لا بأس به قوي. الأخ يقول الحديث يقول من مات وهو يدعو والدعاء العبادة والشرك الأصغر لا يصل إلى رتبة التعبد لغير الله، تريد هذا المعنى؟ أنا اختصرت لك اختصارا وعليه فلا يشمل الشرك الأصغر. هذا الوجه حسن وقوي، لكن لو مشينا على أساس أن الشرك الأصغر فيه شائبة التعبد لغير الله وإن لم يكن تعبدا من جميع الوجوه فيمكن أن يندرج، على كل هو ظاهره في الشرك الأكبر صحيح، لكن لو قيل لا يبعد أن يدخل فيه الشرك الأصغر بناء على حديث لما قال رجل ما شاء الله وشئت أي للنبي عليه الصلاة والسلام قال أجعلت لله ندا، وعلى فرض صحة هذا الخبر وأنه لم يسلم أو أنه سلم من الضعف، على فرض ثبوته وأن الضعف لا يتطرق إليه وحملنا هذا الحديث عليه، فيمكن أن يقال من مات هو يدعو من دون الله ندا دخل النار، إن كان من الشرك الأكبر فيدخل يقينا ولا يخرج منها، إن كان من الشرك الأصغر فهذا إطلاق يقيد بالأدلة التي فيها أنه ربما سلم من دخول النار إذا رجحت حسناته على سيئاته، وإذا قدر دخوله النار فلا يخلد فيها. نمشي على هذا حتى نسلم من كثرة الجدل والنقاش ونواصل. الشاهد هنا إن الذنب الذي يوجب الدخول في النار ويكون سببا للدخول فيها يجب أن يخاف منه خوفا عظيما، خاصة الشرك الأكبر الذي يخلد صاحبه في النار. قال ولمسلم عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار، في مسلم برقم 93 في أوائل الكتاب في كتاب الإيمان. من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، هذا يبين لك فضل التوحيد وأنه سبب عظيم، وقوله لا يشرك بالله هذا يقتضي أن يكون على توحيد إخوة، أن يكون على توحيد هو معلوم بداهة، وقال بعضهم ويستلزم أن يكون مؤمنا بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأن من كذب به فقد كذب الله جل وعلا وذاك من ضروب الكفر والشرك. إذن من لقي الله لا يشرك به شيئا موحدا غير مشرك به مؤمنا بالنبي صلى الله عليه وسلم دخل الجنة، ودخول الجنة هنا لا تنسى أن هذا مقيد بالنصوص الأخرى الدالة على أنه لا بد من الإتيان بالعمل، وكأنه مر بنا حديث أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، قال ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار، وهذا في الدلالة كالسابق من لقي الله جل وعلا يشرك به شيئا دخل النار، إذن فهو ذنب عظيم يجب على الإنسان أن يحذر منه وأن يخافه خوفا عظيما، وهذا يقتضي أن تعرف ما الشرك وأن تعرف مبادئه وأسبابه وأضراره حتى تتجنبه حقيقة. الخوف يحملك على ذلك كله، أن تعلم ما الشرك وأن تعلم مظاهره وأنواعه وأن تعلم أسبابه وذرائعه ومبادئه كيف تكون، عندئذ يسلم الإنسان. إذن هذا الخوف يحملك على أن تعرف ما الشرك، وكان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير كما قال حذيفة رضي الله عنه وكنت أسأله عن الشر مقافة أن يدركني. إذن يعرف الشرك حتى يتقى لكونه ذنبا عظيما فيه تسوية الله جل وعلا مع خلقه فيما يختص به من إلهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته، وهو مع ذلك إن مات عليه صاحبه لا يغفر له ويجب له دخول النار مع الخلود فيها. هذا خلاصة ما في هذا الباب، والشيخ ذكر المسائل نفرغ منها ثم نعود إلى ما وعدنا. الأذان. طيب. في المسائل الشيخ يقول: الأولى الخوف من الشرك. الخوف من الشرك بين لماذا يخاف منه، لكونه أكبر الكبائر وأظلم الظلم، إذ فيه تسوية الرب جل وعلا بغيره من خلقه، وذلك تنقيص له. وأيضا كل شر يحصل الإنسان في الدنيا وفي الآخرة فسببه هذا الشرك وما يتبعه من الذنوب والمعاصي. يكفيك أن المشرك إن مات على شركه يخلد في النار. الثانية أن الرياء من الشرك. ما دليله؟ جابوا إخوة شاركوا في المسائل. أخوهم أخاف عليكم الشرك الأصغر. الثالثة أنه من الشرك الأصغر، الدليل الحديث نفسه. الرابعة أنه أخوف ما يخاف منه على الصالحين، لنفس الحديث أيضا، والمخاطبون ابتداء هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. الخامسة قرب الجنة والنار. من أين استنبط ذلك؟ في الحديثين، نعم، من مات يدعو من دون الله ندا دخل النار، ففيه أن دخول النار إنما هو مرتب بعد موته، ففيه قرب الجنة والنار. وفي الحديث الأخير: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، لقي الله. إذن وهذا هو اللقاء العام، لأنه بين أن الجميع يلاقيه، لقاء أهل الإيمان ولقاء أهل الكفر. فهذا يدل على قرب الجنة والنار، لأنه ما بينه وبينها إلا أن يموت. السادسة الجمع بين قربهما في حديث واحد، يريد حديث جابر الأخير. السابعة أنه من لقيه لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار ولو كان من أعبد الناس. الحديث عام، قل من لقي الله، من هذه عامة، حتى ولو كان من أعبد الناس. كان الشيخ يريد أن يخوف الناس زيادة التخوف، لأن بعض الناس يكون متنسكا متعبدا ومع ذلك يقع في الشرك الأكبر. فالشيخ يريد أن ينبهه ويقول الحديث ظاهر: من لقيه يشرك به شيئا دخل النار. والثامنة المسألة العظيمة، سؤال الخليل له ولبنيه وقاية عبادة الأصنام في الآية من سورة إبراهيم. التاسعة اعتباره بحل الأكثر لقوله: رب إنهن أضللن كثيرا من الناس، وهذا تقدم الحديث عنه. العاشرة فيه تفسير لا إله إلا الله كما ذكره البخاري، لأن تفسيرها إفراد الله بالعبادة وترك الشرك به وترك موالاة أهل الشرك. هذا هو المقصود من هذا التفسير. الحادية عشرة فضيلة من سلم من الشرك، من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة. طيب، نعود إلى ما وعدنا بالحديث عنه، تعريف الشرك وبيان أقسامه كمدخل لأغلب أبواب الكتاب. فأرجو الانتباه جيدا إخوة، أرجو أن ينتبه الإخوة جيدا. الشرك، ابن فارس في معجم مقاييس اللغة يقول: هذه المادة اللي هي التي فيها الشين والراء والكاف لها أصلان، لها أصلان، أحدهما يدل على مقارنة وخلاف انفراد، والآخر يدل على امتداد واستقامة. هذا موجود في اللغة عموما من جهة اللغة. الذي يعنينا الأصل الأول وهو ما يدل على المقارنة وخلاف الانفراد. فذكر أو ذكر أهل العلم له جملة معاني، منها المخالطة والمصاحبة والمشاركة، ومنها أنه يطلق على النصيب والحظ والحصة، ومنه الحديث من أعتق شركا له في عبده، ويطلق على التسوية تقول طريق مشترك واسم مشترك وهكذا، وقد يطلق على الكفر. على كل مرجع هذه المادة إلى الخلط والضم، مرجعها إلى الخلط والضم في مقارنة خلط شيء مع شيء واقتران شيء بشيء، وفيها الضم وهو قريب من المعنى السابق. ولذلك فالمشرك خلط الحقوق فجعل حق الله جل وعلا لغيره، فما يطلب فيه إفراد الرب جل وعلا جعله لغيره، فكان شركا، فكان شركا. وعليه فنرجع إلى بيان المعنى المقصود شرعا من الشرك ما هو. هنالك كلام لابن القيم ذكره في الجواب الكافي، يقول حقيقة الشرك هو التشبه بالخالق والتشبيه للمخلوق به، يعني حقيقة الشرك ترجع إلى هذه أو إلى هذين الأمرين، إما أن يتشبه الشخص في نفسه بالله أو أن يشبهه الغير بالله جل وعلا، هذا هو المقصود، إما أن يتعاظم الإنسان في نفسه وإما أن يعظمه الغير، هذا هو المقصود من كلام ابن القيم. التعاظم والتكبر ونحو ذلك من صور تشبه المخلوق بالخالق، وهكذا الإطراء في المدح والخضوع وتعليق القلب ونحو ذلك، ويدخل فيه التصوير أيضا، ويدخل فيه التشبه في الأسماء كملك الملوك ونحو ذلك، سنتسمى بهذه الأسماء، يصور ذوات الأرواح، يتعاظم في نفسه ويتكبر، هذا من تشبهه بربه، فهذا من ضروب الشرك. وأما تشبيه المخلوق به فهذا كاعتقاد النفع والضر، أي في ذلك المخلوق، أو بذل غاية الذل والخضوع والمحبة لغير الله جل وعلا، فهذه الأمور ينبغي اختصاص الله عز وجل بها، فلو صرفت لغير الله كان ذلك من تشبيه هذا المخلوق بالله جل وعلا. ولذلك يا إخوة من تدبر هذا الكلام وتمعن فيه جيدا أدرك أبوابا كثيرة وردت في كتاب التوحيد يمكن توزيعها على هاتين الحقيقتين، شرك الإنسان في نفسه الذي يتعاظم ويتكبر ويتخذ الصور يصورها أعني ذوات الأرواح أو يتسمى بملك الملوك، هذه كلها أبواب موجودة في كتاب التوحيد في أواخره. على كل يمكن أن نقسم الشرك أقساما ويتكلم بعد ذلك على التعريفات بداخله. الشرك يمكن أن يقسم باعتبارات، إذا قسمته باعتبار درجة الشرك فهو إما أكبر أو أصغر، يعني درجة الشرك ما هو، هل هو من الأكبر أو الأصغر، فالشرك ينقسم قسمين أكبر وأصغر. إذا قسمته باعتبار ما يضاده من التوحيد يعني أنواع التوحيد، فالشرك في الربوبية والشرك في الألوهية والشرك في الأسماء والصفات، ثلاث أنواع، شرك في الربوبية وشرك في الألوهية وشرك في الأسماء والصفات. شرك الربوبية أن يعتقد خالقا مع الله مثلا، شرك في الأسماء والصفات أن يجعل صفة المخلوق كصفة الله جل وعلا، كان يقول مثلا إن فلانا يعلم كل شيء، يعلم الغيب ونحو ذلك، هذا من الشرك في الأسماء والصفات. الشرك في الألوهية هذا موضوع هذا الكتاب، كأن يذبح لغير الله جل وعلا تقربا أو يهدر لغيره أو يدعو ويستغيث بغير الله جل وعلا. طيب، الشرك باعتبار الظهور والخفاء قسم أيضا قسمين، شرك جلي وشرك خفي. وإن رأى بعض العلماء في هذا الموضع الآتي، فيقول الشرك الجلي كله شرك أكبر، والشرك الخفي هو الشرك الأصغر. هذا من جهة ما المراد من الشرك الجلي والشرك الخفي. وبعضهم يقول لا، الشرك الخفي قد يكون منه أكبر، قد يكون منه الأكبر. في اصطلاحات على كل حال أهل العلم في هذا الموضع، أعني فيما هو الشرك الخفي. بعضهم يقول هو الشرك الأصغر مطلقا، وبعضهم يقول لا، قد يكون منه شرك أكبر وإن خفي على هذا الشخص بعينه، أو كان خفيا في القلوب لا يطلع عليه الناس كالاعتقادات التي تخفى على الآخرين، فلا يعرف هل هذا الشخص من المشركين أو ليس منه. طيب، هذا هو ما يتعلق بهذه الأقسام. إذا جئنا إلى التعريفات، ما سبق ذكره من أنواع التوحيد الثلاثة يتضح به الشرك في أنواعه الثلاثة ومثلنا، فلا نحتاج إلى الوقوف كثيرا. لكن الذي يعنينا هنا الشرك في الإلهية خاصة، يكون بصرف عبادة من العبادة غير الله. أي عبادة هي حق لله صرفت لغير الله، هذا هو الشرك في الإلهية. لكن يمكن أن يذكر تعريف جامع للشرك فيما يتعلق بالربوبية والألوهية والأسماء والصفات، وكان شركا أكبر، فيعرف كالتالي: فيقال هو اتخاذ الند لله جل وعلا من خلقه فيما يستحقه جل وعلا من الإلهية والربوبية والأسماء والصفات. اتخاذ الند مع الله أو لله من خلقه فيما يستحقه جل وعلا من الإلهية والربوبية والأسماء والصفات، هذا هو الشرك الأكبر بأنواعه في الإلهية والربوبية والأسماء والصفات. عندئذ نحتاج إلى الكلام عن الشرك الأصغر. الشرك الأكبر عرف ووضح ما هو، وكل ما فيه تعبد لغير الله كان شركا أكبر. التعبد لغير الله جل وعلا بأي نوع من أنواع العبادات، سواء كان عقيدة في القلوب أو شيء من أعمال القلوب أو كان من أقوال اللسان أو من أفعال الجوارح، كل عبادة من هذه العبادات إذا صرفت لغير الله كان شركا أكبر. هذا ضابط الشرك الأكبر. يبقى عندئذ ما المراد من الشرك الأصغر؟ اختلفت عبارات العلماء في تعريفه، فمنهم من يقول هو كل وسيلة وذريعة يتطرق بها إلى الأكبر، ذكره صاحب الكواشف الجلية. وقيل هو كل ما نهى عنه الشرع مما هو ذريعة إلى الشرك الأكبر ووسيلة للوقوع فيه، وجاء في النصوص تسميته شركا كما في فتاوى اللجنة الدائمة. في كلام للشيخ السعدي قال: الشرك الأصغر هو جميع الأقوال والأفعال التي يتوسل بها إلى الشرك، كالغلو في المخلوق الذي لا يبلغ رتبة العبادة، وكالحلف بغير الله ويسير الرياء ونحو ذلك. الأقوال والأفعال التي يتوسل بها إلى الشرك، يعني هي وسيلة وذريعة للشرك، كالغلو في المخلوق الذي لا يبلغ رتبة العبادة، على أساس أن الغلو على درجتين: منه ما يكون تعبد لغير الله فيكون شركا أكبر، ومنه ما يكون قنطرة إلى الشرك الأكبر فيكون من الشرك الأصغر. هذا معنى كلامه، ويشبه بعض ما ذكر هناك. وبعضهم يقول هو مراعاة غير الله تعالى في بعض الأمور. هذا ذكره الراغب الأصفهاني، وهذا الحقيقة صعب بحيث يمكن أن يدخل فيه الشرك الأكبر بهذا التعبير. على كل إن لم تستقم هذه التعريفات كلها، لكن ينبغي أن نلحظ الآن، الشرك الأصغر لم يصل إلى درجة صرف عبادة من عبادة غير الله حتى نخلصه من الدخول في الشرك الأكبر. هذا ينبغي أن يلحظ هذا المعنى أولا، ليس فيه صرف العبادة لغير الله. قد يكون منه ما هو وسيلة وذريعة إلى الشرك الأكبر، هذا صحيح، لكن هل كل مظاهر الشرك الأصغر هي وسيلة وذريعة إلى الأكبر؟ هل هي كلها كذلك؟ وهل كلها جاءت تسميتها بكونها شركا؟ هذا يحتاج إلى تحرير، وإن صدر من أكابر أهل العلم رحمة الله عليهم جميعا. ولهذا لجأ بعض الأكابر إلى تمييز الشرك الأصغر بأقسامه وأنواعه، وهذا ما لجأ إليه ابن القيم رحمه الله، وأظن سنمشي على طريقة ابن القيم، مع الأخذ في الاعتبار أنه لا يصل درجة التعبد لغير الله مما ذكر في بعض التعريفات السابقة، وأن منه ما يكون وسيلة وذريعة إلى الأكبر، هذا صحيح. طيب، وذكر الشيء بأقسامه وأنواعه نوع من التعريف يا إخوة، ولهذا في علم المنطق يجعلون المعرفات الحد ويقسمونه قسمين، الحد التام والحد الناقص، والرسم وهو تام أو ناقص، وذكر الشيء بأقسامه أو بأمثلته، هذا يعرف أيضا، كافي في التعريف إن لم تتحرر لنا ألفاظ للحد الجامع المانع كما يقال. والشيء إذا عرف بأقسامه وأنواعه فميز وعرف يكفي، ولا نحتاج إلى يعني التدقيق والتحقيق في العبارات ونحو ذلك، أعني في التعريفات. وعليه قال بعض الأفاضل من أهل العلم: الشرك الأصغر قد يكون لفظيا باللسان وقد يكون فعليا بأعمال الجوارح أو بالاعتماد على شيء يظن أنه سبب وليس بسبب لا شرعا ولا قدرا، وقد يكون قلبيا في الإرادات والنيات. هذه أقسامه ثلاثة. إذن ما كان لفظيا باللسان لكن لا يكون على سبيل المشاركة في العبادة، وإنما لمجرد اللفظ المحتمل لأن يكون تعبدا لغير الله ولغيره، كقول الإنسان ما شاء الله وشاء فلان، وكأن يقال عن شخص إنه قاضي القضاة أو ملك الأملاك، أو ما يكون من الحلف بغير الله، أو ما يكون من التعبيد لغير الله في التسمية. الإنسان يسمى باسم علم يعبد فيه لغير الله، قال أهل العلم هذا كله من شرك الألفاظ واللسان، لا يصل درجة الشرك الأكبر، هذا في الأصل ما لم يصحبه ما ينقله إلى الأكبر، وسيبين ذلك بعد قليل إن شاء الله. أما ما يكون فعليا أو ما يكون بتوهم أن الشيء السبب وليس بسبب فيبنى عليه أفعال وأحكام، فهذا يدخل فيه التطير ولبس الحلقة والخيط والتمائم لرفع البلاء أو دفعه، أدخل في هذا النوع الثاني، توهم ما ليس بسبب سببا، وربما كان معه أفعال أو تترتب عليه أفعال. أما الثالث القلبي فيكون في الإرادات والنيات، ومنه يسير الرياء. وعليه هذه الثلاثة قد تنتقل إلى الأكبر، أعني الشرك الأصغر قد يسير أكبر إذا وصل إلى درجة التعبد لغير الله، لكن كيف يكون ذلك؟ مثلا في الأول إذا سوى بين الله وخلقه في التعظيم أو في المشيئة ونحو ذلك، إذا رجع إلى الحقائق لا لمجرد اللفظ. يعني مثلا الذي يقول ما شاء الله وشاء فلان، يحتمل تحتمل هذه الواو أنها للتسوية، وتحتمل أنها لغير ذلك، فيها مطلق المشاركة نعم، لكن هل هي على سبيل التسوية على سبيل التركيب؟ تحتمل، ولهذا كانت شركا أصلا. لكن لو قال إن مشيئة العبد كما مشيئة الله، هذا الشرك الأكبر بعينه. إذن انتقل هذا الحكم من الشرك الأصغر إلى الأكبر لوجود التعبد لغير الله يقينا، لأن الله جل وعلا له المشيئة العظيمة، مشيئة نافذة، ومشيئة غيره تبع لمشيئة الله، ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. وهكذا في التعظيم، الحلف حقيقته أن تذكر اسما لمعظم بصيغة مخصوصة لتأكيد أمر من الأمور، فإذا ساوى في التعظيم ذلك المخلوق مع الله أو عظمه أشد من تعظيم الله كان شركا أكبر، لأن هذا التعظيم درجات. لكن إذا وصل إلى درجة أن يسوي بين الله وبين خلقه في التعظيم فهذا الشرك الأكبر. وأما الرياء فيمكن أن يكون شركا أكبر. قال العلماء إذا غلب على الأعمال أو كان في أصل الديانة والإيمان هذا لا يكون شركا أصلا، وإنما يكون عندئذ من الشرك الأكبر. ولهذا ذكر الله جل وعلا عن المنافقين يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، فقال ولذلك ابن القيم يعبر عن الرياء الذي هو شرك أصغر يقول كيسير الرياء، ما يقول كل الرياء، يسير الرياء هو الشرك الأصغر. أما ما طغى على أكثر أعمال الإنسان ومن باب أولى إذا كان على أعماله كلها ومنه أصل الإيمان فهذا لا يكون شركا أصغر، وإنما هو من الشرك الأكبر. هذا هو التنبيه على ما يتعلق بالشرك الأصغر، وقد عرف ضبطه بأقسامه وأنواعه. لاحظ من جهة اللفظ الإنسان يتكلم يقول ما شاء الله وشاء فلان، وهو قد ثبت له عقد الإسلام، هذه الواو تحتمل، هي لمطلق المشاركة، تحتمل التسوية، تحتمل تراخيا مع ترتيب ونحو ذلك، لكن إذا قصد التسوية كان شركا أكبر. فرجع الأمر إلى ما يتعلق بالقلوب عندئذ يا إخوة. وهكذا مثله في التطير هو تشاؤم، هو من الشرك الأصغر، لكن إذا وصل إلى درجة أن ما تشاءم به وتطير ينفع ويضر من دون الله جل وعلا ونحو ذلك كان شركا أكبر، يكون من الشرك الأكبر. أرجو أن يكون بذلك قد اتضح ما قصد إيضاحه من الشرك ببيان حقيقته وببيان أقسامه وأنواعه، ومنه إن شاء الله يتضح لك أكثر ما أورد الشيخ من أبواب في الكتاب فيما سيأتي إن شاء الله. نقف عند هذا الحد، هذا بالله التوفيق. والله في قناة فضائية يقول بأن الشرك الأكبر لا يقع في هذه الأمة وإنما الشرك الأصغر هو الذي يقع، وقال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الشيطان قد أيس أن يعبده والحديث ولم يكمله، وحديث عقبة ما الشرك أخشى عليكم، فما هو الرد على كلامه؟ الحديث الأول قول النبي عليه الصلاة والسلام إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن في التحريش بينهم، صحيح؟ طيب هذا الحديث صحيح، والجواب من وجهين عن استدلال هذا المتكلم أو من وسم بأنه داعية. أنت متأكد داعية؟ هذا غريب، تقول بعض الدعاة، لأنه إن كان من الدعاة يتبادر إلى الذهن أنه من دعاة التوحيد والسنة، لكن نمشي لعل في العبارة نوع تسامح أو مسامحة. الحديث يخبر أن الشيطان هو الذي قد أيس، وليس فيه أن الشرك لا يقع في جزيرة العرب، فيه الإخبار بأن الشيطان هو الذي أيس وليس فيه أن الشرك لا يقع. طيب لو سلمنا بأن الحديث يدل على أن الشرك لا يقع، لكن لا بد من حمله على زمان مخصوص دون غيره من الأزمنة. إذن هذا هو الجواب الثاني. الجواب الأول هو خبر عن يأس الشيطان وليس خبرا عن عدم وقوع الشرك. ثانيا، الجواب الثاني إن سلم بأنه يدل على عدم وقوع الشرك لكن لا بد من حمله على زمان وعلى أناس دون زمان ودون غيره. لماذا؟ لأن الذي تكلم بهذا الحديث هو الذي قال لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله، وهو الذي قال ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين، وهو الذي قد قال وحتى يعبد فئام من أمتي الأوثان من أمتي. إذن لا بد من الجمع بين هذه الأدلة. الحديث ظاهره أن الشرك لا يقع في جزيرة العرب في أي زمان كان، صحيح، ومن أي إنسان كان، لكن قلنا لا بد من حمل الحديث على معنى دون معنى، أو لا بد من تقييده، والمقيد هو الشرع نفسه ليس غيره، حتى نقول يعني ما نقول. هذا جواب الحديث الأول. لكن هنا تنبيه لطيف، ولكن في التحريش بينهم، شغل الشيطان هنا حتى بين أهل الحق شديد. فيا دعاة السنة، يا أهل السنة، اجتمعوا وابعدوا عنكم تحريش الشيطان. انتبهوا يا إخوة، ائتلفوا، فلتجتمع كلماتكم. الأخوة في الدين من الأمور الأساسية، وكلمة الجماعة مقرونة بأهل السنة، أهل السنة والجماعة. هذه دعوة للجميع بأن تجتمع قلوبهم وأن تجتمع كلمتهم، ليكون النصح مكان الغيبة والنميمة، ليكون اتباع الحق والهدى مكان اتباع الهوى والأهواء. فلتجتمع كلمتكم وسيروا خلف العلماء الأكابر من أهل السنة والجماعة. حديث عقبة ما الشرك أخشى عليكم، إن كان بهذا اللفظ نحمله أيضا على الوجه الثاني الذي تقدم في الجواب عن الحديث الأول، وهو خطاب لصنف من الناس، وهو نفسه الذي قال أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. نعم، باعتبار أن هؤلاء الأكابر يبعد في حقهم الوقوع في الشرك الأكبر، وبالتالي هو نفسه الذي قال ما الشرك أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تبسط عليكم الدنيا فتنافسوها كما تنافسوها. إذن فهو لابد أن نحمله على خطاب لأناس معينين في زمان معين، حتى لا نضرب النصوص بعضها ببعض، ثم نقول هذا الذي تكلم بهذا الكلام إن فهم ما الشرك الأكبر أدرك أنه موجود بلا شك. ولا فليقل لي في هذه الأمة يا أخي الآن، يعني هو يسلم بأنه يقع الشرك الأصغر، طيب الشرك الأكبر موجود يقينا، حتى على ما يفهم هو من نوع الشرك الأصغر. أما سمع قائلا يقول وما الكلب والخنزير إلا إلى هنا، وما الله إلا راهب في كنيستي، ما سمع هذا الشعر؟ أما سمع السودانيا هنا من قبل قتل ردة يقول بما يقول به من الرسالة الثانية ونحو ذلك؟ هذا من الشرك أيضا، فهل يعتبره من الشرك الأصغر؟ أما سمع من يقول بناديهم بناديهم؟ أما قرأ في الكتب أن فلانا يقول للشيء كن فيكون؟ ارجع طبقات الضيف الله موجود، أين هذا من من من الأحكام؟ هل هو شرك أصغر؟ إذن فليدع مثل هذه المغالطات، وأنا أقول إما أنه جاهل فينبغي أن يتعلم، أو أنه ممن يهون الكلام في الشرك ويريد أن لا يرفع الناس وأن لا يبالوا بدعوة التوحيد. يا إخوة، لا خير في دعوة لا تعنى بأمر التوحيد، هذه حقيقة. ومن أراد اجتماع الكلمة فليدعو الناس إلى توحيد الله رب العالمين. وأرى فتورا بعض الشيء في دعاة السنة أحيانا في الدعوة للتوحيد، اسمحوا لنا أن نقول هذا الكلام. يعني زمان الحمد لله لو سألتم الإخوة الأكابر، شوفوهم الآن قاعدين، ما أظن يمر يوم إلا والكلام في التوحيد لا بد منه، لكن اليوم دعاة السنة ما أدري ما الذي أصابهم، هم لا شك يقيمون يعني التوحيد ويدعون إليه في الجملة، لكن ألاحظ خطورا لا بد من العناية من أمر التوحيد. وادعوا إليه ليل نهار، الحاجة إليه ماسة في أي بلد كان، في القرى، في المدن، في عامة المساجد، الناس بحاجة إلى بيان التوحيد. على قل تقدير مثل هذه الانهزامية ترد، لأن مثل هذا الكلام الآن يسمعه الناس حسب ما جاء في السؤال في قناة فضائية، إذن سيفهم منه الناس أن ما هم عليه ليس فيه شيء، ما دام أنه من الشرك الأصغر والتعبير بالأصغر عند العوام مشكلة أيضا. ينبغي أن يفهموا أن الشرك الأصغر من كبائر الذنوب، ليس أمرا سهلا ولا أمرا هينا. هذا أخ يطلب نصيحة، يقول تمر علي لحظات يخلو القلب تماما من الإيمان، فبماذا توصيني في تلك اللحظات؟ لعل الأخ بالغ نسبيا، وهو أنه قد فقد حلاوة الإيمان، كان يريد ذلك. انظر الحديث، ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليهما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعدما أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. اجعل هذه عندك، فوالله لو عظمت محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم ما هو إلا الإكثار من الطاعات وحسن المتابعة للنبي عليه الصلاة والسلام، وبغض وكراهية المعاصي مع المسارعة إلى التوبة. جرب هذا كما جرب المجربون من أهل العلم، فستجد ذلك حقيقة إن شاء الله. أما لو خلى القلب من الإيمان، وأيضا أقول مبالغة، لو حدثتك نفسك بالكفر أو بأن تحوم حول بعض الإشكالات ولا تتكلم بذلك، أجاب عنه النبي عليه الصلاة والسلام، قال ذاك هو صريح الإيمان، فتعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وقل آمنت بالله ورسوله، وكف عن التفكير فيما هو من الكفر الأكبر، إذا أراد هذا المعنى الثاني، والله أعلم. يسأل، وإن كان هذا السؤال أظنه مرة، إذا طلب الإنسان الرقية مرة واحدة ثم رجع عن ذلك وندم، هل يمكن أن تكون له فرصة في 70,000؟ أرجو الله، إذا تركها مطلقا ولم يرجع إليها مع عقد القلب على ذلك، على أن لا يعود إلى ذلك، أرجو الله أن يكون منهم إن شاء الله. وقد ذكرنا في الدرس الماضي أن عمران بن حسين رضي الله عنه قال كان يسلم علينا، فلما اكتوينا فما أفلحنا ولا أنجحنا، وهو مع ذلك لما ترك ذلك عاد إليه التسليم. هذا يدل على أنه يمكن أن يعود الإنسان إلى أوصاف 70,000. وسبق أن ذكر أيضا أن من أكابر الصحابة من كان على الكفر والشرك ابتداء لم يكن مسلما، ولا يشك في أنه في جملة 70,000 قبل الله جل وعلا منهم توبته من الشرك الأكبر، فيبدو أن قبول التوبة مما هو دون ذلك إن شاء الله يكون داخلا فيه الإنسان، والعلم عند الله على كل حال، وأمل ورجاء أرجو أن يكون صحيحا. ولذلك حاذر من البداية. هذا السؤال يقول لو بينت للناس أو العام هناك شرك أكبر وأصغر فهم لا ينزجرون، فهل يجوز لنا أن نقول شرك ولا نبين درجته حتى يخافه الناس؟ على كل إن لاحظت في بعض القوم مثل هذا التهاون قل شرك وامشي إذا لاحظت، لكن لا أقول الأولى البيان، لأنك لست بأحرص من النبي عليه الصلاة والسلام الذي قال أخوف ما أخاف عليكم من الشرك الأصغر، ولست بأعلم منه. ثم نخاف أمرا ثانيا، يخشى أن تقول شرك ثم يأخذ بعض الناس مثل هذه الأحكام فيخرجون المسلمين من الملة، وهذا خطر آخر. إذا كان يقع في بعض الشرك الأصغر ولم يقع في الأكبر، فأخشى إذا قلت أهدد بكلمة شرك ولا تبين ما هو، يتلقفها بعض من لم يترسخ قدمه في العلم فيكفر من لا من ليس بكافر. إذن في محاذير أيضا، كما خشيت شيئا فاخشى أمرا آخر. عندي البيان مهم، لكن زد في البيان فقل هذا الشرك الأصغر قنطر إلى الأكبر، وما بينه وبين الشرك الأكبر إلا شعرة. هذا يحصل يا جماعة أحيانا كثير جدا، شيء قليل جدا، كما أنه بين البيع والربا أحيانا شعرة. إذا صح هذا الوصف شيء يثير جدا، إما أن ينقلك إلى الحل أو إلى الحرم. كما أنه هنا في الشرك الأصغر إذا وجد زيادة معنى معين انتقل إلى. نضرب مثلا، لو واحد قيل له احلف بالله أنك ما سرقت، يحلف 100 مرة. لو قيل احلف بالسيد فلان، لا هنا يخاف، خلاص هنا ظهر الشرك الأكبر، ظهر الشرك الأكبر. ليه؟ لأنه عظم المخلوق هنا أكثر من تعظيمه لله جل وعلا. إذن أحيانا لشيء قليل تحسبه أمرا هينا يؤدي للشرك الأكبر. إذن بين يا أخ، لا حرج، بين هذا شرك أكبر هذا شرك أصغر. هذا السؤال يميل إلى العلمية أكثر، بين لنا القول بأن من مصادر العقيدة قياس الأولى، وهل يقتصر فيه على الأسماء والصفات؟ قولك من مصادر العقيدة، مصادرها الكتاب والسنة والإجماع، وقياس الأولى يا أخي لا يخرج عن النصوص أصلا، لا يخرج عن النصوص. ويمكن أن يقال قياس الأولى قد يكون في غير ذلك، في غير الأسماء والصفات. وإن كان توحيد الأسماء والصفات يا أخي شاملا لنوعي التوحيد، الألوهية والربوبية، وبالتالي يمكن أن نقول في الأسماء والصفات. يعني مثلا في قياس الأولى يمكن أن تستخدم منه، إذا كنت أنت المخلوق لك مماليك، لا ترضى أن يكون مملوكك لك شريكا في مالك، فكيف ترضى أن يكون الله جل وعلا شريكا؟ هذا قياس أولى ولا ما قياس أولى؟ بتعبير آخر، إذا كنت تنزه نفسك من أن يشاركك مملوكك في مالك، فالخالق أولى بالتنزيه من أن يشاركه مخلوق. ماشي، هذا قياس الأولى، في دليل على ولا ما فيه؟ فيه. طيب نعم، من القرآن. وهكذا قياس الأولى يستعمل في الإثبات وفي التنزيه في الأسماء والصفات. فتقول الآتي مثلا في جانب النفي، في جانب النفي، إذا كان من فيه خير ونوع كمال يتنزه عن الظلم فالله أولى أن ينزه عنه. صحيح، إذا كان الآحاد من الناس يتنزهون عن الظلم فالله أولى أن ينزه عنه، هذا تنزيه أو قياس أولى في جانب التنزيه. قياس الأولى في جانب النفي والتنزيه، قياس الأولى في جانب الإثبات، قول النبي صلى الله عليه وسلم لله أقدر عليك منك على هذا، أو لله أرحم بعباده من هذه بولده، هذا يمكن أن يقال فيه قياس أولى، يمكن أن يقال فيه قياس الأولى. أي المخاطب هنا أبو مسعود البدري، إن كنت قادرا على مملوكك تضربه فاعلم أن الله أقدر عليك من قدرتك أنت على عبدك ومملوكك، أقدر، فهو عنده نوع ملك على مملوكه ونوع قدرة لتصرف فيه، لكن نبهه النبي عليه الصلاة والسلام إلى عموم قدرة الله جل وعلا وأن الله لا يعجزه شيء، ولهذا قال سقط الصوت من يدي. وهكذا في جملة مسائل. إذن دعك من قولك مصادر، قل عبارة غير هذه، ممكن تقول من الأدلة المعتبرة التي تدل عليها النصوص، ولن تستعمل قياس الأولى في غير ما دلت عليه نصوص الشريعة. يعني لا تذهب إلى أنه يمكن أن نثبت لله صفة ما جاءت في الكتاب والسنة بمجرد قياس الأولى، هذا لا يمكن يا أخي، وإنما لا بد أن ترجع في الأخير إلى الكتاب والسنة. في أسئلة يمكن أن تؤخر لأنه في أبواب ستأتي إن شاء الله، أرجو أن يؤخرها الإخوة، يعني باب الذبح، التطير، التمائم ونحو ذلك ستأتي في مواضعها إن شاء الله، أرجو أن تؤخر الأسئلة بحسب مواضعها. يسأل يقول: الذي يموت وهو يطوف بالقبر أو يدعو صاحبه، هل يمكن أن نعذره بالجهل إذا كان في بادية بعيدا عن أماكن العلم وشبه عليه في ذلك فظنه دينا؟ الطواف بالقبر قد يكون شركا أكبر وقد لا يكون، فإذا كان يطوف تعبدا لصاحب القبر هذا هو الشرك. أما لو طاف بالقبر ويقول هو عبادة لله والطواف به كالطواف بالكعبة هذا من أعظم البدع ومن أعظم وسائل وذرائع الشرك، فيتنبه للفرق بين الأمرين. لكن نمشي على أن الأخ يريد الطواف بالقبر تعبدا لصاحب القبر أو يدعو صاحبه. لعلكم سمعتم عبارات مشايخنا: لا يعذر جاهل التوحيد بجهله، لا يعذر جاهل التوحيد بجهله. لعلي أخبرتكم في بعض الدروس سواء كان في هذا المسجد أو في غيره، مرة كنا عند الشيخ ابن عثيمين رحمه الله فقيل: هل يعذر الإنسان بجهل التوحيد؟ قال: لا. فسئل ونحن حاضرون، قيل له: يا شيخ، يوجد في بلادنا من يستغيث بغير الله ويدعو غير الله وهو لا يعلم أن هذا الدعاء عبادة، بل يراه من ضروب التوسل المشروع، وعنده من الشبهات كذا وكذا، والشيخ يستمع وهو أعلم بها وبجوابها، فاستمع، قال: إن كان كذلك فهو معذور حتى تقام عليه الحجة الرسالية وتزال شبهته. حتى ليه؟ لأنه أصلا هذا الرجل يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، مقر بأصل التوحيد، وهو يعلم تماما أن العبادة حق الله لا يجادلك في ذلك، لكن اشتبه عليه باب من الأبواب ومسألة المسائل لم يظهر له أنها من التعبد لغير الله. ليس هذا فقط، ليس جهلا بسيطا، وإنما غذي بشبهات وصارت عليه من الإشكالات. فالشيخ يقول: في هذه الحالة نعم يعذر، يعذر. وحسب ما جاء في السؤال يقول: هو في مكان بعيد عن العلم وفي بادية، فهذا أولى بالعذر ممن يسمع يعني كلمة التوحيد وينبه. لكن انتبه، من أعرض هذا مشكلة، جاء الإشكال من جهة الإعراض ما من جهة جهله، يعني يسمع دعوة التوحيد ويقول: لا أريد أن أفهم، أو لا أريد أن أكون مصدقا أو مكذبا، لا أتابع هؤلاء ولا هؤلاء، يجعل ذي الدعايات والانتخابات، لا أصوت لهذا ولا لذلك. مثل هذا كفر من جهة إعراضه. ومن غريب ما مر بي، كنت في مدينة في غرب السودان لا أسميها، الإخوة السنيون حتى استطاعوا أن يستلموا مسجدا تابعا لطائفة مشهورة في تلك المنطقة، قلت: والله أهل التوحيد قويين ما شاء الله. فقال لي: نعم والحمد لله، لكن يقول: أحكي لك قصة، نحن استلمنا هذا المسجد صرنا نخطف فيه. قلت له: جيد. قال: في واحد قال: والله جماعة دي أنا ما أدري أمشي أصلي معهم ولا أدري أسمع لهم، يعني أنصار السنة ذيل، قال: كم مشيت لهم والله بجروني، كلامهم سمح خلاص أخير أبعد. هذا إعراض يا أخي، مشكلة هذا. إذن هو في قرارة نفسه أنه في قوة هنا، في أدلة قوية ظاهرة في التوحيد، لكن يقول: أخير أسلم ما أسمع. هذا لم يسلم، الآن تورط، هذه ورطة. ولذلك يا إخوة أقول: إذا وجد مانع من التكفير كتأويل أو ما يمكن أن يعذر به فنعم، لكن ما كل جهل يعذر به، ما كل جهل يعذر به. وبالتالي عرفت في المقابل أن الإنسان قد يجهل، إذا كان مثله يعذر عذر، وإلا فلا، يعني لا نجعل الجهل عذرا باستمرار ودائما. وكذلك يبدو أنه من غير الصحيح أن نقول لا يعذر الإنسان بجهله مطلقا، فهنالك نوع من الجهل قد يعذر به الإنسان. صحيح في بعض الفروقات في أحكام الدنيا وأحكام الآخرة مما يمكن أن يعذر الإنسان فيه بجهله وإن كان مخالفا في أصل التوحيد في أحكام الآخرة إن لم يسمع بهذا النبي صلى الله عليه وسلم قط. الحديث ظاهر يقول: والذي نفسي بيده ما يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. نحن في أحكام الدنيا نعمل معاملة الكفار، أما في أحكام الآخرة فهو إلى الله، يمتحنه الله عز وجل على أرجح الأقوال. إذن عذر بجهله، ما سمع بالنبي عليه الصلاة والسلام. وقريبا قبل أيام معدودة كنت أسمع للشيخ الألباني رحمه الله كلمة، كنت أتهيب من ذكر كلام سابق أعرفه لبعض العلماء السابقين لما فيه من مسحة كلام، كنت أخاف من ذكر، لكن الآن قويت على ذكر ذلك. فالشيخ الألباني رحمه الله سئل عن مثل هذه المسألة واستطرد، قال: حتى عندي من سمع بالنبي عليه الصلاة والسلام لا على الصفة المعتبرة شرعا ولبس عليه ولم يسمع الحق والهدى هنا، نقول مثله معذور يوم القيامة ويمتحن. هذا يشبه كلاما لأبي حامد الغزالي، قال: ما حاصله الناس بعد مبعث النبي عليه الصلاة والسلام 4 أصناف: صنف سمع به على صفته فآمن، وصنف سمع به بصفته ولم يؤمن وحكمهما ظاهر. فاعت إلى جدل صحيح، الأول مؤمن والثاني كافر، الثالث رجل لم يسمع به قط، فهذا ملحق بأهل الفترة والنزاع فيه شديد، ما حكمه؟ والصحيح والأقرب أننا في أحكام الآخرة نقول يمتحن، أما في الدنيا فهو على ملته، ما نجري على أحكام المسلمين. الرابع يقول فيه أبو حامد الغزالي: رجل سمع بالنبي عليه الصلاة والسلام كما يسمع أحدنا بالدجال وحاش مقام النبي عليه الصلاة والسلام، يعني ما سمع به على أنه محمد بن عبد الله وكذا وكذا إلى آخره، وإنما سمع مقالة أنه ظهر رجل ادعى النبوة وهو كذاب ويفعل ويقتل وإلى آخره، ما سمع شيئا من هدي النبي عليه الصلاة والسلام. أبو حامد يقول مثله معذور أيضا، وهذا ما حوم حوله الشيخ الألباني في نظري رحمة الله على الجميع. إذا كان كذلك فهو حسن، لكن انتبه كما يقول ابن القيم: الإنسان الذي يمكن أن يجهل هنا إذا أعرض فيقول لا أصدق ولا أكذب ولا أستمع، هذا يكفر يا إخوة في أحكام الدنيا والآخرة، يكفر في أحكام الدنيا والآخرة، لأنه وصله ما يمكن أن ينبهه إلى العلم الصحيح فعرض عنه، فإعراضه يجلب له شر الدنيا والآخرة. فانتبهوا لهذه النقطة الأخيرة، أقف عند هذا الحد. هذا بالله التوفيق، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم.